الموهوب، مخ زي الالماس. الماس ايه وازاز ايه؟ الله مين سلامه. سلامه، هو انت تقدر تعمل حاجه من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب. يا سلامه. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صابر. أستاذ موهوب، الله مين سلامة. أهلا سلامة، نجيب قهوة كده كويس، نجيب شدة عشان ترتاح. ايه موهوب؟ الله، احوالك ايه؟ نحمده. وانت يا سلامة؟ نحمده. فينك يا راجل؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ سنة كاملة ما اشوفش وشك. ايه طفشان مني يا سلامة ولا ايه؟ حق الله طفشان، وده كلام ده؟ والله ما شاغل يا موهوب، قعدت شهر واثنين من العيد الصغير اللي فات، اقول يمكن يجي النهاردة، يمكن يجي بكرة، لحد السنة يا اخي ممر. على خير؟ على خير باذن الله. والله انت وحشتيني قوي يا موهوب. انا بصراحه سمعت انك اتعينت هنا مدير علاقات عامه في الشركه، قلت واجب ابارك لك برضه. مبروك يا موهوب. الله يبارك فيك يا سلامه. ايه ومبسوط في الشغل؟ والله يا سلامه مبسوط، وحاسس ان الدنيا خلاص هتحلو وهتروق. طبعا طبعا طبعا طبعا. لكن قول لي إيه؟ مين اللي عينك هنا يا موهوب؟ والله يا سلامه انا اتعينت بالصدفه. بالصدفه؟ البحثه البحثه. انا فاتح الجورنال يا سيدي، لقيت واحد توفي كان بيشتغل مدير علاقات العامة لشركة الخيال الوطنية. ما تفهمش بالصدفة، كان عندي وقت فاضي، وبالصدفة حسيت اني لازم اعزي صاحب الشركة، فلبست ونزلت ورحت على الشركة كويس، وسألت عن صاحب الشركة. بالصدفة كان موجود يا سلام. دخلت لقيته ماسك صورة مدير العلاقات العامة وهاتي عياط. لا حول الله. صرصرت عليه ومسحت دموعه. طبعا طبعا. عيط تاني، قعد يقول كلام مؤثر يا اخي. فبالصدفة قال مين يعوض المدير؟ مين يسد بحله؟ خلاقي زيك فين؟ رحت انا متغاظ بصراحة كده يا سلام، وقايل له انا يا اخي، انا اسد، انا اعوضه قوي. قال لي صحيح. قلت له عيب، عيب عليا اكذب على راجل بيعيط؟ راح جايب ورقه وقام عيني. ادي الحكايه يا سلام. اما حكايه غريبه قوي يا شيخ. ولا غريبه ولا حاجه، الصدفه سلامه. لازم نؤمن بالصدفه. وهيدوك كام يا موهوب؟ والله النهارده الصبح بس عرفت بالصدفه ان ماهيتي 150 جنيه. يا خبر زي بعضه. على كل حال مبروك مبروك. دول 100 جنيه بقى يفرفشوك قوي يا موهوب. 100 جنيه يا سلام، بقول لك 150. الله يكرم لك يا موهوب. الله، انت نسيت سلامه ولا ايه؟ فيها ايه يا اخي لما تساعد صاحبك لحد ما تتحسن احواله؟ انت 100 وانا 50. يا سلامه يا سلامه، ما فيهاش حاجه ابدا يا اخي، انت عارف طبعا انا تحت امرك. الو، جام جوم بي. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة دقيقة واحدة وهكون عند سيادتك. لا مؤاخذة يا سلامة، صاحب الشركة طالبني، دقيقة واحدة وارجع لك. روح روح يا موهوب، روح، أنا مستنيك، أنا قاعد لك يا موهوب. ايوه يا بي. استاذ موهوب. ايوه يا بي. شوف بقى، انا شايف يا بي. الله، استنى شويه. انا مستني يا بي، انا مش مستعجل، انا منتظر يا بي. ايه هو الكلام ده؟ اسكت من غير ما تتكلم، فاهم؟ تسكت من غير ما تتكلم يا اخي. انا النهارده كان لازم اروح فرح بتاع بنت المواردي، وده مقاول كبير بيشتغل مع الشركه، لكن للاسف حصل ايه يا بي؟ الجوازه ما تمتش. معلش، اسمه لطيف يا بيه، ومين عارف يمكن كده احسن، لكن شعاري معروف، ما تزعلش لو طار العريس، يمكن اصله ولد ابليس. عريس ايه وابليس ايه يا اخي؟ اسمعني ارجوك للاخر من غير ما اضحك. اتفضل يا فندم. انا بس بحب اعلق، احب يبقى لي راي شخصي يا فندم. صحيح انا مش صاحب الشركه، لكن من حقي ابداء رايي. انا عندي شجاعه ادبيه يا فندم. ما حدش قال حاجه يا استاذ مهوب، كرامتك محفوظه. اشكرك، خليها كرامتك مصونه وبلاش محفوظه دي يا فندم. إيه؟ لحسن بتفكرني بالعلب المحفوظه. حاضر حاضر، كرامتك مصونه. شوف بقى يا سيدي، أفن المعادي هيجوز بنته النهارده، أفن وانا مش هقدر اروح، عندي عذر، أفن انت بقى هتروح بدالي، تروح تجامله باسم الشركه. ادي كل الحكايه. وماله يا بيه؟ اروح الفرح امثل الشركه وماله يا بيه؟ ارجوك تفهم ان ده من اختصاصك، انت مدير العلاقات العامه، أفن تحضر افراح، تحضر جنازات. لا يا فندم، خلينا في الافراح يا جمجوم بيه، وخلي الجنازات لسيادتك. طيب خد ايه دول يا فندم؟ دول 100 جنيه لازم نجامل الموارد بيه مجامله كبيره. خد فرقه موسيقيه محترمه ومغني صوته ما يكونش مؤذي، واطلع بيهم على الفرقه. يا بيه اجيب الفرقه والمغني وكل حاجه. حاضر يا بيه. بتقول اسمه ايه يا موهوب؟ اسمه يا اخي الموردي في الدقي. معرفش يا اخي الورقه راحت فين، كان فيها العنوان، انما انا متاكد ان اسمه الموردي وفي الدقي. لا لا لا لا يا موهوب، انت غلطان. الموردي يا موهوب في السيده زينب، ماشي في الدقي. الله الله، ده انا مولود في السيده زينب، عارف الموردي ده فين. يلا يا اسطى اطلع اطلع اطلع بينا على الموردي. حضرتك المعلم ابو العروسه؟ ايوه انا، اياك بخدمه. احنا جايين نبارك يا فندم، انا موهوب ناصح ممتاز، مدير العلاقات العامه بشركه الخيال الوطنيه، وجاي ابارك وجاي اهني، والفرقه والمغنى دول تحيه تحيه من جمجوم بيه صاحب الشركه. جمجوم؟ الله، صاحب جمجوم؟ ايوه هو اللي بعتلك الفرقه والمغنى يا معلم. عجايب، هو خرج من السجن. سجن؟ سجن يا معلم؟ ده صاحب شركه قد الدنيا. سبحانك يا رب، تعز ما انت شاء وتذل ما انت شاء. يا سلام، برضه جمجوم تلاقي ابن اصلي وتمر فيه العيش بالحلاوه الطحنيه. اتفضلوا اتفضلوا. البيبا اسمه ايه ان شاء الله؟ ده الاستاذ سلامه، سلامه سالم يا معلم، اعز صاحب عندي في الدنيا. تدوم المحبه ما دام تمرت في جمجوم. سلام يا جدع لموهوب وسلامه. ايه يا استاذ موهوب، عملت ايه في فرح الموردي؟ اطمن يا بيه، دي ليله كانت عظيمه خالص. يا سعاده البيه، في واحد بره اسمه المعلم ابو العزايم عاوز يقابل سعادتك. ابو العزايم؟ ايوه فندم. مين ده؟ قول له خش، خليه يتفضل. حاضر يا فندم. صباح الفل والياسمين. اهلا، ازيك يا موهوب؟ اهلا يا معلم مواردي، اهلا. الله، امال فين جمجوم يا موهوب افندي؟ جمجوم؟ جمجوم بيه قدامك اهو. انا جمجوم العوام صاحب الشركه. عجيبه، امال موهوب لما كان عندنا في الفرح امبارح قال لي ان صاحب الشركه جمجوم ابو العيله، صاحبي من ايام ارميدان. ارميدان؟ فرح بنت حضرتك. ايوه حاضر الاستاذ موهوب، دواره وسهليله كمان. ايه اللي انت عملته ده يا استاذ موهوب؟ ايه يا فندم؟ انت غلطت، انت رحت فرح تاني. لو شرفك يا بيه، انا رحت فرح واحد بس. لا لا لا لا، ما راحش يا بيه حته تانيه ابدا، ده حتى طول الليل قاعد معانا لحد وش الفجر. كل ما اقول له روح يا سي موهوب يقول لي مش ممكن، والاخر اداني 30 جنيه. ايه اللي عملته ده يا استاذ موهوب؟ ايه يا بيه؟ ضيع زقف فلوس الشركه على فرح ما نعرفوش. علمك بالله حضرتك جمجوم. اخرس انت. انا متاسف اذا كان حصل غلط. غلط؟ دي جريمه يا استاذ، انت بددت الفلوس، انت مجنون يا استاذ. بس من فضلك اوعى تغلط معايا عشان تندم. إيه؟ والندم وحش قوي، حاكم شعاري معروف. ايه فايده الندم غير الحزن والالم؟ بره بره انت وهو، قبل ما اجيب لكم البوليس. بوليس؟ بوليس مين يا حضرتك؟ هو انت فاكرني مين؟ ده انا موهوب، موهوب.